بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الحق والثبات على الهدى، وأن يعيدنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزوات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يمن بالشفاء والعافية على خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن ينصر به الحق، وأن يجعل حياته حياة خير وهدى وصلاح للمسلمين، وأن يعينه على كل خير، وأن يصلح له البطانة، وأن يمن عليه بالشفاء العاجل مقرونا بالتوفيق والهداية والصلاح والإصلاح، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة، كلمتي عنوانها وجوب التعاون على البر والتقوى. الله سبحانه أوجب علينا التعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا واجب المسلمين جميعا في كل مكان من أولهم إلى آخرهم. يجب على المسلمين رجالا ونساء، عربا وعجما، جنا وإنسا، علماء وعامة، يجب عليهم جميعا أن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يتناصحوا في دين الله، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه أينما كان. هذا هو واجب المسلمين جميعا، وبذلك يظهر الحق ويعم الخير ويخذل الباطل ويخذل أهله والدعاة إليه. وبالتساهل والتساكت والإعراض والغفلة يكثر الشر ويقل الخير، ويظهر دعاة الشر وينتشر الباطل ويقل الهدى وأنصاره. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هكذا يقول سبحانه وتعالى، يأمر عباده جميعا رجالا ونساء، جنا وإنسا، لأن القرآن أنزل للجميع، أنزل لهداية الجميع، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، أغنيائهم وفقرائهم، ملوكهم وعامتهم، علمائهم وعامتهم، القرآن نزل للجميع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ونزلنا عليك كتابا بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالواجب علينا جميعا التدبر لهذا الكتاب والعمل بما فيه والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق كما قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون. جميع الناس من جن وإنس وعرب وعجم وذكور وإناث خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهؤلاء هم المتعاونون بالبر والتقوى هم الصادقون الذين قال فيهم جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالواجب على كل فرد أن يتقي الله وأن يصدق في قوله وعمله ويخلص لله العمل في صلاته وصومه وزكاته وحجه وبره لوالديه وصدقاته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وفي غير ذلك. يجب أن يخلص لله وأن يصدق في كل أعماله وأقواله يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. ويجب على المؤمنين التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفتهم أولياء ليس بينهم غل ولا حقد ولا شحناء ولا كذب ولا خيانة ولا غش. المؤمنون أولياء أحبة كل واحد ينصح لأخيه ويعينه على البر والتقوى ويوصيه بالحق ويأمره بالمعروف وينهاه لا غش ولا غل ولا حقد ولا خيانة ولا كذب ولا ظلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمنون إذا اشتكى أحدهم تألمونه كما إذا اشتكى منه عضو يد أو رجل أو إصبع تألم بقية الجسد. هكذا المؤمنون الصادقون يعلم بعضهم لبعض ويسره ما يسر أخاه من الخير ويحزنه ما يحزن أخاه ويؤذيه من الشر. فالواجب على الجميع أن يتعاون بالبر والتقوى والبر والتقوى أداء فرائض الله وترك محارم الله. هذا البر والتقوى البر أداء فرائض الله والتقوى ترك محارم الله عند الاقتران. فالبر والتقوى أداء فرائض الله وترك محارم الله. وإذا أطلق البر دخل فيه الجميع دخل فيه أداء فرائض الله وترك محارم الله كما قال جل وعلا ولكن البر من اتقى. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار هم الذين اتقوا الله وأدوا فرائضه وتركوا محارمه وتعاونوا على البر والتقوى هؤلاء هم الأبرار وهم المؤمنون. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات ونعيم. المتقون هم الأبرار وهم المؤمنون وهم المهتدون وهم الصالحون. فالواجب عليك يا عبد الله أن تكون من هؤلاء أن تكون برا تقيا تؤدي فرائض الله وتدع محارمه وتقف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه عن صدق وعن إخلاص. وبهذا تكون من الأبرار ومن المتقين ومن المؤمنين ومن الموعودين بالجنة والكرامة والسعادة الأبدية. يقول سبحانه وتعاون يعني أيها الناس على البر والتقوى، يعني على طاعة الله ورسوله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. ثم قال بعده ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذ احذروا التعاون على الإثم والعدوان يعني المعاصي والظلم. لا يجوز التعاون على ظلم الناس أو على فعل المعاصي من الزنا أو الربا أو السرقة أو شرب المسكر أو العقوق أو غير هذا من المعاصي، لا يجوز لا فعلها ولا التعاون عليها. ليس لك أن تفعلها وليس لك أن تعين من يفعل تلك المعاصي، ليس لك أن تعين من يتعاطى الربا، ليس لك أن تعين من يتعاطى الخمر، من يتعاطى التدخين، من يتعاطى حلق الذحى، من يتعاطى الإسبال، لا تعينها على معصيته، لا تعين من يعق والديه، لا تعينها على معصيته، وهكذا. الواجب التعاون على البر والتقوى، على طاعة الله ورسوله، وأداء فرائض الله، وترك محارمه، وعلى كل شيء يقرب إليه ويرضاه سبحانه، هذا التعاون على البر والتقوى. والواجب الحذر من التعاون على الإثم والعدوان، على معاصي الله والكفر بالله. فلا يجوز أحد أن يعين أحدا على الكفر بالله أو على المعاصي جميعها. فالذي يعين شارب الخمر شريك له في الإثم، والذي يعين المرابي شريك له في الإثم، والذي يعين على حلق اللحى شريك في الإثم، والذي يعين على تدخين شريك في الإثم، والذي يعين على الإسبال شريك في الإثم، والذي يعين على العقوق الوالدين أو القطيعة الرحم شريك في الإثم، والذي يعين على التهاون بالصلاة شريك في الإثم، والذي يعين على التهاون بالزكاة شريك في الإثم، وهكذا. لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الإثم جميع المعاصي والعدوان الظلم والتعدي على الناس. ثم يقول جل وعلا واتقوا الله في جميع أقوالكم وأعمالكم وفي جميع أحوالكم إن الله شديد العقاب. المعنى أن عقابه شديد لمن خالف أمره، فالواجب على كل مكلف جن وإنس من ذكور وإناث من عرب وعجم من أغنياء وفقراء، الواجب عليهم جميعا أن يتقوا الله وأن يتعاونوا بالبر والتقوى وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه. يقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم ربنا ويحلف بالعصر وهو الليل والنهار الزمان، إن الإنسان لفي خسر، ربنا سبحانه يحلف بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه ولا أحد يمنعه، وسبحانه مالك لكل شيء ومصرف عباده. يقسم بالعصر لأن العصر من آيات الله، الليل والنهار من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين. وهكذا أقسم بالطور وبالذاريات وبالليل إذا يغشى بالشمس والضحاها وبالتين إلى غير ذلك، كلها مخلوقات تشهد له بالوحدانية وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى ويطاع. أما الإنسان فليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا بالله، لا يجب أن يحلف بأبيه ولا بالنبي ولا بفلان ولا بالأمانة. الحلف منا يكون بالله وحده، ليس لنا نحلف إلا بالله وحده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم لا، من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. الواجب على كل مسلم أن يحلف بالله وحده دون غيره، وليس لأحد أن يحلف بالأمانة أو بالنبي أو بأبيه أو بفلان أو رأس فلان أو شرف فلان، كل هذا لا يجوز. يجب الحلف بالله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. ثم يقول جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان وهكذا بنو الجن كلهم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا أو لهم الرابحون. الرابحون الذين جمعوا صفات أربع: الإيمان والعمل والتواصي بالحق والتواصي. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، هم المؤمنون، هم الذين يتعاونون على البر والتقوى، الذين آمنوا بالله ورسوله. إلا الذين آمنوا يعني آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وأنه خاتم النبي لا نبي بعده، صدقوه وآمنوا بأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وآمنوا أيضا بكل ما أخبر الله به ورسوله، آمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من الرسل الماضين، وآمنوا باليوم الآخر وبالجنة والنار وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هكذا المؤمنون صدقوا الله ورسوله كل شيء مما أخبر الله به ورسوله، ثم مع الإيمان عملوا، آمنوا بأن الله معبود الحق ووحدوه خصوه بالعبادة، هذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فالمؤمنون آمنوا بأن الله معبود الحق لا إله غيره ولا رب سواه، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وأن الواجب اتباعه فسيروا على منهاجه وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، من ادعى النبوة بعده هو كافر ليس بعده نبي. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وعلى جميع الأمة مع الشهادتين الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله والعمل بما وجب الله عليهم وترك ما نهاهم الله عنه، هذا واجب على الجميع. ولهذا قال: وعملوا الصالحات، يعني آمنوا ثم صححوا العمل ثم صححوا الإيمان وصدقوه بالعمل، فأدوا فرائض الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك وتركوا محارم الله. هكذا المؤمنون آمنوا وعملوا الصالحات، صدقوا الإيمان بالعمل فأدوا فرائض الله من الصلاة وغيرها وزكوا وصاموا وحجوا وبروا الوالدين وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ووصلوا الرحم إلى غير هذا من مما وجب الله عليه، وتركوا ما نهى الله عنه من الشرك وسائر المعاصي. ثم مع هذا أيضا يتواصون بالحق مع الإيمان والعمل الصالح، التواصي وهو من العمل، التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى من العمل، من الإيمان ومن العمل، ولكن الله نص عليه لعظم شأنه ولشدة الضرورة إليه، فنبه عليه سبحانه قال: وتواصوا. التواصي بالحق داخل في الإيمان وداخل في العمل الصالح، وهكذا التعاون بالبر والتقوى داخل في الإيمان وداخل في العمل الصالح، ولكن الله نص عليه لعظم شأنه وليعلم الناس ذلك مفصلا واضحا. فالتواصي بالحق تقول لأخيك: يا فلان اتق الله، يا فلان رأيتك تخلفت عن صلاة الفجر يوم كذا، تخلفت عن صلاة الجماعة فاتك الجماعة، رأيتك تعمل كذا، تنصحه توصي بالحق. تعلم أن يشرب الخمر تقول اتق الله، الخمر من أكبر الكبائر من أعظم الخبائث، اتق الله. تراه يتساهل في الصلاة تنصحه تجتهد حتى يحافظ عليها في الجماعة كما أمر الله، تراه يتساهل في الصيام ولا يحافظ على ما ينبغي من غيبة أو نميمة أو غير ذلك، يتساهل في صيام مثل المعاصي تنصحه احفظ صيامه، إذا صمت فلتصم جوارحك عن محارم الله، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك عن محارم الله. هكذا في حجه لا يرفث ولا يفسق، إذا حج يصون حجه ويصون من المعاصي. هكذا مع والديه برهما ولا يعقهما، مع أرحامه يصلهما ولا يقطعهما، مع جيرانه يكرمهما ولا يؤذيهما، مع الجيران يكرمهم ولا يؤذيهم. كذا بلغك عنه أو علمت منه أنه يتعاطى الربا تنصحه يتقي الله الربا من أخبث الكبائر ومن أكبر الكبائر. بلغ عنها وعلمت منها أنه يتعاطى الغيبة والنميمة تنصحه حذره، هذا من التواصي بالحق والتعامل بالرب والتقوى. الله يتساهل بالكذب أو بالغيبة أو بالنميمة تنصحه حذره من هذه المعاصي. فالله يحلق لحية تقول يا أخي اتق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وعفوا اللحى خالهم المشركين. قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالهم المشركين. يقول يا أخي اتق الله، وفر لحيتك اكشمها كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشابه المشركين في ذلك أو العصاة، اتق الله. وهكذا الله تعالى تدخين تمنع تنهى وتوصيه بالحذر من ذلك لما في التدخين من الضرر العظيم على صحته ودينه وماله وبدنه وسمعته، تنصحه تحذره. تراه يجر ثيابه تنصحه، والإسلام محرم ارفع ثيابه، هذا للنساء، الإسلام للنساء. أما الرجل لا، حد الكعب لا ينزل ثوبه عن الكعب ولا سراويله ولا بشته ولا أي لباس، الحد الكعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، هكذا من البشت من السراويل من القميص كله ممنوع. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلاته بالحديث الكاذب. فجعل المسبل هؤلاء لما يدعو إليه الإسبال من التكبر، الإسبال يدعو إلى التكبر مع إضاعة المال، مع تعريض الملابس للنجاسة والخبث والوسخ، مع ما فيه من التكبر هو أيضا وسيلة إلى النجاسة، تنجس الثياب وتوسيخها، وهو نوع من الإسراف أيضا. فلا خير الإسبال وسيلة إلى شر كبير، إلى التكبر وإلى توسيخ الثياب وإلى تنجيسها وإلى الإسراف وإضاعة المال. يروى عن عمر رضي الله عنه وهو مدين بعد الطعن أنه رأى شابا يعوده قد أرخى ثوبه، فقال يا بني ارفع ثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، هو أتقى لله وأبعد عن الوسخ. ثم أمر آخر في إثبات تشبه بالنساء أيضا مع هذا كله، مع في من الشر هو تشبه بالنساء أيضا. النساء يرخين ثيابهن يسترن أقدامهن لأنهن عورة، وأنت قدمك ليس بعورة. والحق الخلاصة أن الواجب على الجميع التواصي بالحق والتناصح والتعاون بالبر والتقوى والصبر، لا بد من الصبر. ولهذا قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا بد من تقوى وصبر. فالتواصي بالحق من التقوى، والتعاون بالبر والتقوى من التقوى، والصبر من التقوى. يقول جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين. فعلى جميع المسلمين رجالا ونساء وجنا وإنسا وعربا وعجما، على الجميع أن يتقوا الله وأن يصبروا، أن يتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى والوقوع عند حدوده، وعليهم أن يصبروا وأن يتواصوا بهذا ويتعاونوا بالبر والتقوى أينما كان. هذا هو واجب الجميع. فسمعت والله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله, وعدهم بالرحمة على أعمالهم الطيبة, أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. ثم قال بعد هذا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله الأكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم على تقواهم لله وقيامهم بحقه وصبرهم وصدقهم وتعاونهم على البر والتقوى وتواصيهم بالحق والصبر عليه, جزاؤهم الجنة والكرامة والرضوان من الله سبحانه. والله المسؤول عنا وإياكم من هؤلاء الأخيار, نسأل الله عنا وإياكم من المؤمنين الصادقين المتعاون بالبر والتقوى والمتواصين بالحق والصبر عليه, وأن يصلح قلوبنا وأمالنا جميعا, وأن ينصر دينه ويعلي كلمته, وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان, وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه, وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير, وأن ينصرهم بالحق ويجعلهم هداة مهتدين, إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة. اللهم لك الحمد, اللهم لك الحمد, اللهم لك الشكر, اللهم لك الثناء, اللهم لك التسبيح والتهليل, اللهم لك الحمد الحمد ولك الشكر شكرا شكرا, اللهم لك الثناء حتى ترضى, ولك الحمد إذا رضيت, ولك الحمد بعد رضاك. فضيلة الشيخ يا رعاك الله, أمد الله في عمرك على طاعتك, ونفع الله البلاد بعلمكم وأمثالكم من العلماء. أيها الإخوة الحضور, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر الله جل وعلا الذي مكننا من الحضور هذه الليلة, ثم نشكر فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله ورعاه وأمد الله في عمره على طاعته. وأيضا لا يسعنا إلا أن نعمل في أهل الفضل بفضلهم من الإخوة المسؤولين في الحرس الوطني وعلى رأس ولي العهد وفقه الله وحفظه, ورئيس جهاز الإرشاد الدكتور إبراهيم حفظه الله وعباده. وكذلك نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن المهنين ومن ساهم معهم في إنجاز هذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات والندوات والدروس. وأقول لهم أنشكر إن شاء الله تعالى إذا أخلصت النية لله جل وعلا بالخير. أيها الشيخ, نقول لك طبنا وطاب ممشاك وتبوأنا من الجنة منزلا. الله أكبر. والأسئلة كثيرة ولكن نختار منها ما ينفع ونختار الأخوة. أن الله جل وعلا ينفعنا وإياكم بها. سماحة الوالد يقول السائل, تعلمون حفظكم الله أننا في هذه الأيام أيام الشتاء الباردة يكثر لبس الجوارب والخفاف, فلو ذكرتم بعض أحكامه التي يحتاجها الناس وخاصة في هذه الأيام وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. لا حرج في لبس الخفاف والجوارب إذا كانت سليمة ويمسح عليها يوم وليلة, إذا لبسها على طهارة الخف والجورب وهو ما يلبس في الرجل إذا كان ساترا, لا مانع أن يلبسه المؤمن والمؤمنة ويمسح عليها في الحضر يوم وليلة, في السفر 3 أيام بلياليها بعد الحدث, 3 أيام بعد الحدث وبعد المسح يكون 3 أيام بلياليها للمسافر, ويوم وليلة للمقيم. يبتدي من المسح بعد الحدث يلبسه على طهارة, فإذا أحدث ثم مسح هذا أول المدة, بعد مسحه الأول بعد أول مسح بعد الحدث تحسب اليوم والليلة في حق المقيم, وتحسب 3 أيام والليالي في حق المسافر بعد الحدث وبدءا من أول مسح بعد الحدث, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه عليه الصلاة والسلام, ومسح الصحابة على أخفافهم وعلى جواربهم, والخف يكون من الجلد والجورب يكون من الصوف أو القطن ونحو ذلك, فإذا كان ساترا مسح عليه، يستر الكعبين مع القدم يمسح عليه يوم وليلة المقيم وثلاث أيام من المسافر بدءا من الحدث، من المسح بعد الحدث في الإقامة وفي السفر. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كثر في هذا الزمان السحر والشعوذة، فكيف يكون الخلاص منهم؟ وهل لهؤلاء علامات واضحة من سماحة الوالد دون أن يريد؟ على من علم عنهم شيئا أن يرفع أمرهم إلى الجهة المسؤولة، إلى الهيئة، وإلى أمير البلاد لم يكن هيئة، حتى يحيلهم المحكمة. من عرف بتعاطي شيء من السحر أو ما يدل عليه من إخباره بعض المغيبات أو أشياء تدل على أنه يتعاطى الكهانة، هذا يحال إلى الهيئة، والهيئة تقوم باللازم، أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى تحيل المحكمة. ولا يجوز الستر عليهم ولا الإعراض عنهم، بل يجب رفع أمرهم و السعي في سلامة الناس بشرهم. ولهم علامات كثيرة، إذا تبعهم الناس عرفوهم، كلها تدل على أنهم يتعاطون، يزعمون أنهم يتعاطون علم الغيب، وأن سيصير كذا ويكون كذا، فعل بك فلان كذا وفعل بك فلان في كذا، يتهرصون ويدعون علم الغيب، ويقول بعضهم أعطني سيئة أمك أو ثوب أمك أو كذا أو كذا، من أمك أمك علمنا. كل هذه من الدلائل على خرافاتهم، وأنهم أهل شعوذة وكذب، أو أنهم أهل سحر وكهانة، نسأل الله العافية. المقصود أن إذا رأى الإنسان منهم ريبة يرفع أمره، وهم عند التتبع لا يخفى أمرهم، السحرة والكهانة والمشعوذون عند التتبع لهم لا يخفى أمرهم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بعض الناس يستخدم عمال غير المسلمين، وعند وصولهم لهذه البلاد الظاهرة يتظاهرون عن الصلاة، فهل يجوز الأكل والشرب معهم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. أعيد. يقول: بعض الناس يستخدم عمال غير المسلمين، وعند وصولهم لهذه البلاد الظاهرة يتظاهرون بالصلاة، وعند وصولهم لهذه البلاد الطاهرة يتظاهرون بالصلاة، فهل يجوز الأكل والشرب معهم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز استخدام الكفرة من النصارى أو غيرهم من الوثنيين، بل يجب ترك ذلك، لأن هذه الجزيرة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفار منها، وأوصى عند موته بذلك، وقال: لا يجتمع فيها دينان. فالواجب على المسلمين ألا يستقدموا لها عاملا كافرا ولا سائقا كافرا، ويجب على الدولة المنع من ذلك، إلا من قدم لمصلحة المسلمين، مثل يبيع ميرة، يبيع شيء يرجع، يبيع حبوب، يبيع فاكهة، يبيع قلم، يبيع شيء يرجع، أو جاء رسول إلى ولي الأمر من بلاده، أو استخدم ولي الأمر لمصلحة المسلمين ثم يرجع إلى بلاده. أما الناس فليس لهم أن يستخدموا كفرة، لا عمالا ولا سائقين ولا غير ذلك. إذا دعت الحاجة يستخدم مسلم أو مسلمة معروفين يتخير. أما من أظهر الإسلام فيقبل، من جاء كافرا ثم أظهر الإسلام وتاب الله عليه فالحمد لله، يتاب وأسلم الحمد لله، لكن يلاحظ ويعلم وينصح حتى لا تكون خديعة. لاحظ على من هو عنده، يلاحظه ويعلمه الإسلام ويراقبه، فإن استقام إلا أبعده إلى بلاده. نعم. يقول السائل: يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إني أحبك بالله وأسأل الله يجمعنا من مستقل رحمته إنه سميع مجيب. سماحة الشيخ، عن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الحكم المعين بجنة أو نار، فهل إذا قلت عن رجل أحسبه من أهل الجنة ولا أزكيه على الله أكون قد خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة ووقعت في المحذور؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، أفتونا من دونه؟ نقول أحبك الله الذي أحببتنا له، والتحابه لله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه فتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله فتنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بكى من خشية الله ما عنده أحد خوفا من الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاولين فيا والمتجالسين فيا. نسأل الله أجعلنا وإياكم من المتحابين في الله. أما الشهادة المعين بالجنة والنار لا تجوز إلا لمن شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، ومن جاءت الشهادة لها من النبي صلى الله عليه وسلم كثابت بن قيس بن جماس وكياشة بن محصن وعبد الله بن السلام وغيرهم من شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نشهد المؤمن عموما، المؤمنون من أهل الجنة والكفار عموما من أهل النار، هذا نشهد به شهادة، كل مؤمن هو من أهل الجنة كل كافر هو من النار، إذا مات المؤمن على إيمانه ومات كافر على كفر فهو من أهل النار. قال الله جل وعلا: وعد الله منهم من جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: وكافرون هم الظالمون. قال فيهم: هم أصحاب الجحيم. فالكفار عموما من أصحاب الجحيم إذا ماتوا على كفرهم، والمؤمن عموما من أصحاب الجنة إذا ماتوا على إيمانه. وتقول لمن ظاهره الإيمان: أرجو له خير، أرجو أن يكون من أهل الجنة، وترجو للمحسن وتخاف على المسيء، وتقول: من مات على الإيمان هو من أهل الجنة، من مات على الكفر بالله هو من أهل النار، ومن شهد له مسلم بالخير فقد أخبرنا بأنه من أهل الجنة، ومن شهد له مسلم بالشر فأخبرنا بأنه من أهل النار. كان النبي جالس ذات يوم فمر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قيل: يا رسول الله، ما معنى وجبت؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يدل على ما أثنى عليه الناس خيرا شهدها المؤمنون أهل الخير بأنه طيب وأنه صالح فهو من أهل الجنة، ومن شهدوا له بالشر فهو من أهل النار. يعني أنت عليك أن تتورع ولا تجزم، تقول: أرجو لفلان الجنة، أرجو له الخير، ظاهره الخير أرجو له الخير، أرجو له الجنة، والآخر اللي ظاهر الشر تقول: أخاف عليه من النار لظاهر أعماله. نعم. السؤال يقول: ما حكم الاستهزاء بالدين أو بأهل الدين والعلماء والدعاة أو تنقص الدين شيء أو يتكلم في أعراض، وهل الذب عن أعراض يعتبر متعصبا وفقكم الله وسدد الخطاه؟ الاستهزاء بالدين رد عن الإسلام، كفر أكبر. قال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا من يستهزئ بالمؤمن عموما ويتنقص المؤمن عموما مستهزئ بالدين، نسأل الله العافية. أما من يستهزئ بعض الناس بعلة في مشيته أو في ملبسه فهو ليس من هذا الباب. ومن يستهزئ بالعلماء على جريمة عظيمة إذا استهزئ بالعموم بعلماء المسلمين هو المستهزئ بالمؤمنين أيضا، إذا استهزأ بالعموم هو ضد عن الإسلام. أما إذا استهزأ بناس معينين لأسباب أخرى غير الدين، لأسباب ملابسهم أو مشيتهم أو أشياء أخرى، هذا يكون جريمة ويكون ذنب. التفصيل لا بد منه. نسأل الله السلام، نسأل الله العافية. نعم. نعم. هذا السائل يقول: والدتي كانت مريضة وحلمت أن شفاها الله وصوم 14 فشفاها الله والصوم يشق عليها حيث أنها مريضة وكبيرة بالسن، فما هو الواجب عليها والله يحفظكم ويرعاها؟ النذر لا ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. العامة يظنون أن النذر من أسباب الشفاء، وهذا جهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ويقول: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. فلا ينبغي لمن ينذر، المشروع لا يتبعد عن ذلك. لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد مدح الله الموفي بالنذر بطاعته فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالذي نذر أن يصوم شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة يلزمه الوفاء بنذره، ولا يتعوث هذا النذر. وإذا كان عاجز يبقى معلق في ذمته حتى إن شفاه الله، ولا معلش إن شفاه الله واستطاع، ولا الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى معلقا مثل صوم رمضان، إذا عجز عنه يبقى معلق. فإن شفاه الله صام، وإن مات ما سقط عنه ما إذا مات في مرض. نعم. تقدم بأن هذا في الكلمة حلق اللحى محرم ولا يجوز، هكذا يطاف الشوارع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارع ووافروا لها خالهم مشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يأكل من شاربه فليس منا. فالواجب قص الشوارع، والواجب إعفاء اللحى وتوفيرها وعدم التعرض لها. وقصها أو إحفاؤها أو حلقها من تشبه بالمشركين، من التعلق بأخلاق المشركين. الواجب على كل مسلم إحفاؤها وتوفيرها وقص الشارب وإحفاؤه. نعم. تقول سيد الله عليكم بحمد الله الله يرحمكم الإسلام والمسلمين. جماعة الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا طريقه هم فقهاء الناجة، وهم الطائفة المنصورة، منذكرها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقال لهم الطائفة المنصورة، ويقال لهم الفقهاء الناجة، ويقال لهم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أتبع الكتاب والسنة، وهم المؤمنون المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. هؤلاء هم الفقهاء الناجة، وهم الطائفة المنصورة. ومنهم أهل الحديث، علماء الحديث المتبعون العاملون به، هم من جملة الفرقة الناجة ومن الطائفة المنصورة، وعلى رأسهم أئمة. نعم. يقول السؤال: نرى كثيرا من الشباب ومن أهل الخير كثرة عندهم الفرقة وعدم الألفة بين بعضهم وعدم الاجتماع على الحق، فما توجيهكم لهؤلاء الشباب؟ الواجب على الجميع تواصي بالحق والتعامل بالتقوى على البر والتقوى والحذر من أسباب الفرقة. إذا كان هناك مشكلة يحلونها، إذا كان هناك مشكلة عندهم ينظرون فيها ويحلونها بالطريق الشرعي. يقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم من شيء فردوا إلى الله والرسول. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب حل المشاكل وردها إلى الكتاب والسنة وترك الفرقة والاختلاف. على المتنازعين والمختلفين أن ينظروا في أسباب ذلك ويردوا هذا النزاع إلى الله ورسوله، وأن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، وأن يتحدوا ويستقيموا على الحق، ويتحابوا في الله، ويتعاونوا بالبر والتقوى، وعلى أن يكونوا أمة واحدة وفرقة واحدة وشيئا واحدا، يتواصوا بالحق ويتعاونوا بالبر والتقوى، ويحل مشاكلهم بأنفسهم. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الطلاق أصبح على أمثلة كثيرة من الرجال ولا يبالون ويكررون ذلك، فما هي نصيحتكم وترجيهكم لسماحة الوالد؟ نصيحتي للجميع: الحذر من الطلاق والتساهل به، لأن هذا يفضي إلى تحريمها عليه وتفريق بينه وبينها، وهو لا يحب ذلك، لكن من أجل سرعته وتساهله وكثرة غضبه. فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصونه إلا من الخير، ولا يطلق إلا عن بصيرة. الواجب أن يتأمل وأن لا يطلق إلا عن بصيرة ورابة في الطلاق لكونها لا تصلح له. أما تعجل في الطلاق وعدم المبالاة، هذا فيه شر عظيم وعواقب وخيمة. فالمؤمن يحذر الطلاق، والحديث: أبغض الحلال لله الطلاق، فلا يطلق إلا عن بصيرة. إذا طابت نفسه منها طلقها طلقة واحدة، لا يطلق بالثلاث، طلقة واحدة فقط، هذا سنة. إذا سمحت نفسه منها ورأى أن فراقها من أصلح، ورأى أن بقاها مع غير مناسب، إذا رأى المصلحة في ذلك يطلق طلقة واحدة فقط. والواجب على الزوجة أيضا أن تحرص على الهدوء وعدم المشاكل وعدم الإيذاء. عليها أن تحرص على الكلام الطيب والأسلوب الحسن والسيرة الحميدة والمعاشرة الطيبة. والرجل كذلك، كل واحد يجب عليه يحرص على العشرة الطيبة وعلى حفظ لسانه عما لا ينبغي، لأن الله يقول سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا. الواجب على الرجل وعلى المرأة تثبت الأمور وعدم العجلة وعدم الكلام الردي والأفعال الرديئة التي تسبب الطلاق والفرقة. كل واحد يحذر، كل واحد يحرص على الكلام الطيب والأسلوب الحسن والعشرة الطيبة حتى تبقى المودة وتبقى الزوجية. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. يقول السائل: هل اللعن جائز على من لعنه الله في القرآن أو ما وصف الله باللعن بقول الله جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين؟ نعم، لعن الظالمين والكافرين والفاسقين لا بأس به، فالمشروع لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لعنة الله على الظالمين، لا بأس بهذا. لعن الله الظالمين، لعن الله الفاسقين، لعن الله قطاع الطريق، لعن الله السراق، لعن الله الزناة، كل هذا لا بأس به. لكن لا تلعن فلان بفلان مع بعينه، ادع هذا، ادعو الله في الهداية. إلا إذا عظم شره على المسلمين يجب الدعاء عليه ولعنه، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من قريش، منهم أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجماعة لما اشتد أذاهم للمسلمين. ولكن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم اللعن العام: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، قال: لعن الله السارق يسرق الحبل وتقطع يده، وهكذا لعن الخمر وشاربها صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: يشكر على الناس كثيرا منهم أحكام الحقيقة، فحفظ لو تكلمتم حفظكم الله لو بشيء قليل عن أحكام العقيقة. العقيقة سنة عن المولود الصغير، عن الأنثى واحدة وعن الذكر اثنتان، هذه العقيقة تسمى النسيكة، سميها بعض الناس التميمة، وهي ذبيحة تذبح يوم السابع من الولادة، يقال لها تميمة ويقال لها عقيقة ويقال لها نسيكة، وهي سنة عن الذكر اثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة، والأفضل يوم السابع، وإن ذبحها بعد ذلك فلا بأس، ولو بعد سنة أو سنتين لا بأس. والسنة يأكل ويطعم ويتصدق، يأكل منها يطعم منها جيرانه وقاربه، صدق على الفقراء، أو يجعل وليمة ويدعو إليها الفقراء والجيران والأحباب، أو يأكل بعضهم ويتصدق بعضهم، الأمر فيها واسع والحمد لله. نعم. الدعوة لها طرق عدة، فهم من مسائل الدعوة إلى سماحة الوالد بالتمثيل والنشيد. جميع الطرق التي توصل للدعوة والتوجيه الخير وليس فيها محرم لا بأس، بكتابة، بالشعر، بالنثر، بالهاتف، التلفون، بالرسائل الخاصة، باللقاء الخاص، بالزيارة، كلها دعوة إلى الله ورسوله، دعوة إلى التعالي الحق. أما التمثيل الكذب يقول يمثل نفسه أن عمر بن عبد العزيز أو أن فلان أو عمر بن الخطاب، لا يصح التمثيل، كذب. أما الشعر النشيد الطيب السليم لا بأس، والنبي إنما الشعر حكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما الشعر حكمة، ويقول لحسان أهجهم، يعني قريشا، فإنه لا أشد عليهم من وقع النبل، يعني هجوهم بشعره رضي الله عنه، فهجوا المشركين وذمهم وتشييع المسلمين بالنثر والنظر طيب. أما الشعر المذموم هو فيه كذب، فيه سخرية بالناس أو ذمهم بغير حق أو ما أشبه ذلك، أو نصر باطل أو ذم الحق، هذا هو المذموم الذي قال فيه سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لوالدة: طه والدي مبلغ من المال قدره 4000 ريال وهو أمانة. قال لها: هذه أمانة عندك. وذهب إلى الحج وعاد ولم يسألها عن هذا المال، لكنه بعد ذلك توفي، وقد صرفت هذا المال على أولادها مع العلم أن له أولادا من زوجة ثانية، فهل عليها شيء في ذلك؟ أعد. يقول السائل: لوالدة أعطاها والدي مبلغ من المال قدره 4000 ريال وقال هو أمانة عندك، وذهب إلى الحج وعاد ولم يسألها عن هذا المال، لكنه بعد ذلك توفي، فقد صرفت هذا المال على أولادها مع العلم أن له أولادا من زوجة ثانية، فهل عليها شيء في ذلك؟ إذا كانت صرفته في حياته في أولادها وحاجاتهم لا بأس، وكان بعد وفاته يحسن من إرثهم، كان صرفته بعد الوفاة يحسن من إرثهم، وأن كان قبل وفاته حياته فلا بأس، هذا نفقة واجبة، النفقة عليهم واجبة وصرفت عليهم والحمد لله. نعم. السائلة تقول: لدي أخت كان والدي يعاني من مرض السكر والشرب، وقبل أن يتوفى لم يصم رمضان منذ سنتين، فما حكم ذلك وماذا يجب عليه تجاه ذلك؟ إذا كان مات وعلى حاله لم يستطع، معلش إذا كان توفي ولم يستطع القضاء فلا شيء عليه، أما إذا تساهل أو يستطيع لكن تساهل يشرع لأقاربه يصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريبه، فالأفضل لأقرباه يصوم بعضهم عنه ما عليه من الصيام رمضان إذا كان تساهل، طاب عافاه الله ولكن تساهل ما قضى، أما إذا كان مات في مرضه ما طاب مات في مرضه فليس عليه شيء ولا يقضى عنه. يقول السائل: ما حكم أن يقرأ الإمام في الوتر سورة الإخلاص والمعوذتين، وما حكم الدعاء بها بعد الركوع في سورة مستمرة على اعتبار أن الأصل أن يكون قبل الركوع، أفيدونا وفقكم الله؟ الأفضل القراءة قل هو الله أحد في الوتر، هذا ثابت، أما رواته معوذتين رواته ضعيفة، فالسنة قراءة في الركعة الأخيرة الوتر بالفاتحة وقل هو الله أحد، وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس، لكن الأفضل والسنة أن يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة التي يوتر بها، هذا هو الأفضل. وأما حديث قل هو الله معوذتين فهو ضعيف، فالسنة والأفضل أن يقتصر على قل هو الله أحد بعد الفاتحة الركعة الأخيرة التي يوتر بها. يقول: يا جماعة مسجدي تركوا المسجد لأني أختم القرآن في رمضان وأطيل القراءة، فهل يجب علي مراعاة جماعتي أم لا؟ السنة أن تراعيهم ولو ما ختمت، السنة أن تراعيهم وتخفف حتى يصلوا معك تخفيف ما يخل بالصلاة، أطمئنه الركوع والسجود ولا طول في القراءة ولو ما ختمت، الحمد لله ولو ما ختمت. مراعاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمحنه لا فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيف ولا الحاجة، فمراعاتهم والعناية بهم والتخفيف عليهم وترغيبهم حتى يصلوا هذا أفضل ولو لم تختم، بارك الله فيك. شاب ملتزم ولكن الله ابتلاني بجميع البعض الكبائر فافيدونا يرحمكم الله. التوبه بابها مفتوح بارك الله، التوبه بابها مفتوح حتى تطلع عشر المغربها، يقول الله جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. من كان عنده كبائر فليتوب، كان عنده شرك فليتوب، وبابها مفتوح والحمد لله. عليك البدار بالتوبة والندم والعزم الصادق أن لا تعود والحذر منها، وإن كانت تعلق بالمخلوقين رد عليهم حقوقهم أو تحللهم منها، ومن تاب تاب الله عليه والحمد لله. يقول السائل ما حكم الزينة في المساجد حيث أنها يا شيخ مصيبة اليوم ولا يوجد مسجد يخلو من ذلك أخذونا ولكم الأجر. السنة عدم مباهاة المساجد، العناية بقوتها وسلامتها وتصميمها، لكن يكره المباهاة في زينتها وتزويقها ونحو ذلك. يقول أنا أسأل الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، فالأفضل العناية بها من جهة قوتها وسلامتها وعدم خطرها، ولكن الزخرفة والزينة والخطوط والنقوش تركها. هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقال سمح الله في عمرك على طاعة النبي. قلت سؤالي كان لي بنت تبلغ من العمر 7 أشهر وكانت على أثر مرض ونحن في فداء ذلك، ولحقتها وعندما استيقظت في الصباح وجدتها متوفية، ولا أعلم هل هو من اللحاف أو ربما كان من أثرها إذا كانت بجانبي أثناء النوم، فهل يلزمني صيام هذه الأيام الباقية؟ إذا كان يلزمني فكيف أصومها شهرين وأنا امرأة من تأتي لي العادة الشهرية أو الدورة الشهرية دون وفقكم الله؟ إذا كان اللحاف على وجهها هذا هو سبب موتها، إذا كان اللحاف ثقيل على وجهها هو سبب موتها، أما إذا كان وجهها مكشوف ولا تعلم من شيء حصل منك فليس عليك شيء، أما إذا كنت نمتي عليها أو رصيتها بالثدي أو جعلت على لحاف ثقيل كطرحها أو كمبل أو ما أشبه ذلك هذا يقطع نفسها، إذا كان على وجهها تموت، فعليك أن تصومي شهرين متتابعين 60 يوما، وإذا جاءت العادة تصطليم تصومي بدلها كمل 60 يوم لإسقاط أيام العادة، ولا يضر إذا جاءت العادة أفطرتي، وإذا طهرتي بادرتي بالصيام في اليوم الذي للطهارة، إذا طهرت اليوم صمت غدا حتى كمل 60 يوما، مثل ما تصوم رمضان وتفطر أيام العادة وتقضي بدلها، هكذا أيام العادة تقضى حتى كمل 60 يوما عن القتل. نعم. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تقوم لدينا والدة كبيرة في السن ولديها موعد عملية في المستشفى وهي حاليا في وضع انحداد، وصادف ذلك فأرجو الإفادة كيف يكون وضعها وحكمها الشرعي. لا معنى إذا دعت الحاجة إلى تداوي لا بأس ولو جلست في المستشفى، يعني معذورة من مرض والحاجة إلى العلاج لا حرج في ذلك. نعم. يسألون بعض الإخوة في مجال الإطفاء ويقول نحن في بعض الأحيان يأتينا الخبر ونحن في الصلاة، أي خبر إطفاء الحريق ونحن في الصلاة، فهل يجوز لنا قطع الصلاة والذهاب إلى مكان الحريق أم إكمال الصلاة والذهاب بعدها؟ أفتونا مأجورين. الواجب قطع الصلاة والذهاب إلى الحريق ثم تقضى الصلاة، لأن الحريق خطره عظيم وشره عظيم، والصلاة يمكن قضاءها تلافيها، والحريق كلما تقدم لحظة زاد شره، فالواجب قطعها والبدار بالإطفاء. نسأل الله العافية والسلام. نعم. يقول امرأة أجهضت وأسقطت الطفل على 4 أشهر وهي لا تعرف ملامح حجها، ولكنها لم تخبره هو ذكر أم أنثى لأنها لم تعرف ذلك، هل له عقيقة وتسميه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان قد نفخت به الروح قد كمل 4 أشهر يسمى ويصلى عليه ويغسل يعق عنه أفضل، أما إذا كان عندها شك ولا تحرك ولا تديها كما 4 أملة فليس له شيء، يدفن في أي بقعة والحمد لله ولا يصلى حتى يعلم أنه كمل 4 أشهر، يعني نفخت فيه الروح لأن بعد 4 تنفخ فيه الروح. يقول السائل توفيت امرأة بسبب حاجة من الروح وقد تناجل الورثة عن الدية وبقي عليها كفارة وأرغب في إحلاق رقبة ولعدم توفى الملوكين في الوقت الحاضر في المملكة، فهل يوجد في غير هذه البلاد؟ أرجو توجيه ما ترونه مع العلم بأن والدي لا يستطيع صيام 2 شهر متتابعين لكبر سنه، والله يحفظكم ويرعاكم. يوجد عبيد في موريتانيا فيما بلغ من علمائهم قد اشترينا منهم جمله واعتقناها هناك، فاذا كان لك رابه تكتب لنا كتاب وتحط عنوانك واضح او تلهونك، وبعد هذا نخبرك ان شاء الله، نكتب المكان لنا هناك واذا تيسر خبرناك ان شاء الله. يقول السائل يا شيخ لي اخت من الرضاع رضعت من امها اكثر من 3 أشهر ولها اخوان اكبر منها واصغر منها، فهل هؤلاء الاخوان اخوانا لي من الرضاع معها؟ افيدوني مأجورين. ان رضعت من امراه 5 رضعات او اكثر في الحولين وانت في الحولين قبل الفطام فجميع اولادها اخوه لك، الذي قبل الرضاعة ما هو الذي بعدها، جميع اولادها من زوجها الحاضر أو قبله أو بعده إخوة لك، إذا كان الرضاع 5 رضعات أو أكثر في الحولين عن يقين، أنها 5 أو أكثر عن يقين وكانت المرضعة ثقة وأنت في الحولين لم تفطر، وهكذا أولاد الزوج الذي رضعت من لبنه هي معه هنا أرضعك وهي حباله واللبن من أولاده، تكون أخا لأولاد الزوج أيضا من أبيهم وأخا لأولادها من الأم والأب من ذلك الزوج، وأخا لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق من الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. يقول ما هي الكيفية التي يتم بها إطعام 60 مسكين بالنسبة للكفارة؟ هل يجمع المساكين لإطعامهم أم يدفع مبلغ معين أم ماذا يفعل بالنسبة لمجتمعنا هذا؟ آمل التوضيح وفقكم الله. إطعام 60 مسكين يعني يوزع بينهم 30 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكل واحد نصف الصاع من التمر أو الرز أو الحنطة من قوت البلد من قوت بلده 30 صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات باليدين الممتلئتين الأرض باليدين الثنتين الممتلئتين أربع مرات يقال لها صاع، ومقدار كيلو ونصف تقريبا، كيلو ونصف تقريبا لكل واحد، يعني 90 كيلو، في واحد له كيلو ونصف من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الذرة من قوت البلد، يوزع عليهم في بيوتهم أو يوكل من يلتمسهم، وإذا كان في البيت 5 أو أكثر، وإذا كان في 10 حسب 10 وهكذا حتى يكمل 60 من الفقراء. نعم. ولا يعطى دراهم، يعطى طعام. نعم. يقول السائل: سماحة الوالد، هل قول صدق الله العظيم بدعة أم سنة مع ذكر السبب وفقكم الله؟ تركها أولى، لأن لم ترد في النصوص، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما علمنا يقول صدق الله العظيم بعد القراءة، فهي مما أحدثه الناس، فالأحوط تركها، إلا إذا كان عند الحاجة، مثل ذكر حكم شرعي قال دلت عليه الآية صدق الله العظيم، قال الله تقول صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم، عند ذكر شرعية عند في مقام تصديق الله في أحكامه هذا لا بأس، لكن هنا يعتادها بعد التلاوة هذا لا أصل، تركها أحوط وأولى. يقول السائل: سماحة الوالد، توجد عادة وهي تزويج الفتاة مقابل فتاة أخرى، فما حكم هذا الزواج إذا وجد فيه مهر؟ يقول: توجد عادة وهي تزويج الفتاة مقابل فتاة أخرى، فما حكم هذا الزواج إذا وجد فيه مهر غير متماثل وجزاكم الله خيرا؟ هذا يسمى نكاح الشغار، لا يجوز. زوجت بنتي على أنك زوجت بنتك أو أختك، أو زوجت أختي على أنك زوجت بنت أخيك، هذا ممنوع، الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز ولو سموا مهرا، لا يجوز هذا على الصحيح، لابد يتزوج زواج مطلق ما في تعليق، زواج فلان ولا فلان، يخطب منه ويزوجه، والآخر يخطب يزوج ولا ما يزوج، أما يقول زوجني بزوجك لا ما يصح، هذا هو الشغر المنهي عنه، سواء بنته ولا أخته ولا بنت أخيه كله لا يجوز ولا يصح، وإذا وقع هو باطل لا يصح، على كل واحد يجتنب المرأة حتى يجدد النكاح بدون هذا الشرط، يجدد النكاح برضاها بدون هذا الشرط. نعم. يقول السائل: إن البعض عندما يحلف يقول أقسم بآيات الله، أو يقول رب المصحف أو رب البيت، هل يجوز هذا الحلف؟ نعم، إذا قال رب البيت هو الله سبحانه وتعالى، رب المصحف يعني الله رب صاحب الكلام جل، هو اللي أنزله، والمصحف يعني القرآن وصف لله، هو كلام الله ليس بمخلوق، منزل غير مخلوق، فإذا قال رب المصحف مثل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إن صاحبها إن صاحب المصحف صاحب القرآن، فإذا قال رب البيت رب المصحف، أما بآيات الله فيها تفصيل، إن كان أراد بآيات الله القرآن فلا بأس، لأن آيات الله تطلق على القرآن وعلى مخلوقات الله، فالليل والنهار من آيات الله، والأرض والسماء من آيات الله، فإذا حلف بآيات الله يعني السماء والأرض أو الليل والنهار ما يجوز، هذا حلف مخلوق ما يجوز، أما إذا حلف بآيات الله يعني القرآن يقصد القرآن فلا بأس، لأن حلفه من كلام الله. نعم. لأنها صامت يوماً من رمضان، وقبل صلاة المغرب تبخرت النفوس، فتقول تسأل عن صيامها هذا صحيح أم عليها قضاء هذا اليوم؟ إيش؟ تقول امرأة أنها صامت يوماً في رمضان وتبخرت النفوس، فتسأل عن هذا الصيام هل هو صحيح أم لا بد لها من قضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الصوم صحيح، ولكن لا تنشق البخور، لا صامت لا تصعد البخور، أما البخور في المنزل وفي الثياب لا بأس، لكن إذا كانت صائمة لا تصعطه عمدا، لأن بعض أهل العلم يرى أن صعطه يبطل الصوم فينبغي تجنب ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم لبس القبعة العسكرية. إذا كان لباس العسكري خاص بالسعودية ما في تشبه بالكفار فلا بأس، أما إذا كان تشبه بالكفار ما يلبسه الكفار وهو ما يلبسه المسلمون فلا يجوز، أما إذا كان لا لباس مشترك يلبسه الكفار والمسلمون فليس بالتشبه، أما الشيء اللي خاص بالكفار فالمسلم لا يلبس لا يتشبه به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أما الشيء المشترك كالسيارات والطائرات والمدافع والساعات هذه مشتركة، كل شيء مشترك لا بأس. يقول سائل يا شيخ لقد سألت أحد المشايخ حفظهم الله عن الأناشيد أو الأغاني إذا كانت بصوت رجل وسمعها رجل وفيها موسيقى وطرب فقال بأنها مكروهة، فما رأيكم في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. الأناشيد إذا كانت طيبة سليمة كلام طيب مثل الشعر، طيب وطيب وخبيث وخبيث، الشعر السليم طيب والأناشيد السليمة طيبة، وإذا كان فيها منكر حلهم بغير الله أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك حرمت، لا فالأناشيد مثل الأشعار طيبها طيب ورديئها رديء، ولكن مع الموسيقى ما تجب، لا يجب مع الموسيقى، الموسيقى لا تجب لا مع الأناشيد ولا مع غيرها، الموسيقى من آلات الله، لكن الأناشيد السليمة في من الحق والدعوة هي الحق، دعوة الشباب إلى الاستقامة تحذيرهم من الباطل مثل الشيء خلاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.